ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا قد شرعنا في بيان أصحاب السدس، وقلنا هم 7 أشخاص. الأول الأب، وقلنا شرط توريث الأب للسدس هو شرط واحد، وهو وجود الفرع الوارث. طبعا فصلنا، قلنا إذا كان فيه ابن فمعنى الابن سيكون العاصب والأب سيكون صاحب سدس فقط، وإن كان لا يوجد ابن، الفرع الوارث مجرد إناث، فسيكون الأب هو صاحب السدس وهو العاصب أيضا. ثم انتقلنا إلى الجد، وقلنا الجد يقوم مقام الأب بنفس الشروط ويزيد شرطا، يعني بنفس الشرط الأول ويزيد شرطا آخر، وهو أن لا يكون هناك أب أقرب منه. كيف أب أقرب منه إذا كان هو جد؟ يعني لا يكون، إذا كان هو الجد الأول لا يكون في أب، وإذا كان هو الجد الثاني لا يكون في أب ولا جد، وهكذا لا يكون هناك أب أو جد أقرب، لأنه إذا وجد الجد الأقرب أو الأب الأقرب فيكون هو الأولى بالسدس. طيب، ننتقل إلى الثالثة، الأم. الأم مرت معنا في أصحاب الثلث، ورثناها بشروط، بثلاثة شروط. ما هي الشروط الثلاثة؟ الشرط الأول عدم الفرع الوارث، الثاني عدم الجمع من الإخوة، الثالث أن لا تكون إحدى الغراوين. طيب، إذا متى سترث السدس؟ إذا اختل الشرط الأول ورثت السدس. ما هو الشرط الأول؟ عدم الفرع الوارث. إذن الشرط الأول في السدس وجود الفرع الوارث، إذا وجد الفرع الوارث ورثت السدس. الشرط الثاني وجود جمع من الإخوة أو الأخوات، هذا يورث السدس. اقرأ الآن. أحسن الله إليكم. ثالثا الأم بوجود أحد الشرطين التاليين، أولا وجود الفرع الوارث، ثانيا أو وجود جمع من الإخوة أو الأخوات، أي اثنين فأكثر، سواء كان كذا عدلنا، أي اثنين فأكثر سواء كانوا، طيب أي اثنين فأكثر سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلطين وارثين أو محجوبين بشخص لا بوصف. هذا كلام مر معنا. سننتقل للجدة. الجدة لاحظوا تختلف عن الأم، إن الأم تدور بين الثلث والسدس، أما الجدة لا، الجدة إما أن ترث أو لا ترث، فإن ورثت ورثت السدس فقط. طيب متى ترث السدس؟ تفضل. قال عدم الأم أو جدة أقرب، يعني مثلا إذا كان فيها أم، الأم هي الوارثة. إذا كان، وسننظر الأم شروط الثلث أو شروط السدس توفرت فيها، لكن إذا كانت الأم غير موجودة وجدت الجدة فهنا سنورثها السدس. طيب يعني معنى ذلك نورثها السدس مع وجود الفرع الوارث، مع وجود الفرع الوارث ومع عدم الفرع الوارث، مع جمع الإخوة ومع عدم الجمع، كل ذلك. إذا عدمت الأم ورثت الجدة، إذا ورثت الجدة لا تأخذ إلا السدس. تفضل. انتهينا من الأربع الأصول، قلنا بعد ذلك سيأتي ثنتان من النساء سنورثهن السدس تكملة للثلثين. الأولى اللي رقم خمسة، وإن نزلت رقم خمسة أعد بنت. خامسا بنت الابن فأكثر وإن نزلت. إذا ما نتكلم عن بنت الابن واحدة، بنت ابن أو ثنتين أو ثلاثة أو أكثر نفس الحكم. طيب ما هي شروطها؟ أولا عدم المعصب، وهو ابن الابن فأكثر. طبعا إذا وجد المعصب سترث معه بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، ثانيا عدم الفرع الوارث الأعلى منها. قف. عدم الفرع الوارث الأعلى منها مطلقا ولا في استثناء؟ لا في استثناء. قال إلا، نعم، إلا صاحبة نصف أعلى منها. مثل إيش؟ كبنت أو بنت ابن، أو بنت ابن أعلى. طيب فترث البنت النازلة السدس تكملة للثلثين. طيب مع البنت العالية، ولا ترث السدس إلا معها. إذن شرط توريثها السدس لابد أن تكون معها بنت وارثة للنصف وهي تكمل الثلثين، هي أو هي أو هم أو هم أو هن يعني الأخوات، يعني قد تكون أكثر من بنت. طيب معنى هذه الصور كالتالي: إذا عندنا بنت لها نصف، معها بنت الابن، كم لها؟ السدس. السدس تكمل الثلث. طيب مكرر الصورة الثانية: بنت صاحبة نصف ومعها ثلاث بنات ابن، كم لبنات الابن؟ السدس. السدس اشتركنا فيه. صورة أخرى: معنا بنت صاحبة نصف ومعها ثلاث بنات ابن ابن، سدس. السدس تكمل الثلثين ويقتسم بينهن. طيب عندنا بنتان ورثنا كم؟ ثلثان. الثلثين. طيب معها أو معهما بنت ابن، هل نعطيها السدس تكمل للثلثين ولا الثلثان استنفذا؟ استغرب، ما نعطيها شيء، خلاص صار ثلثين ما في، خلصت. واضح المسألة؟ طيب نفس المسألة مع إيش؟ الأخت لأب، بس الأخت لأب تكون مع الأخت الشقيقة مو مع البنت. أكمل يا شيخ. سادسا إيه؟ الأخت لأب فأكثر. طيب شرطها: أولا عدم المعصب وهو الأخ لأب فأكثر. فإن وجد الأخ لأب ورثت بالتعصيب معه للذكر مثل حظ الأنثيين. الثاني: وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فترث الأخت لأب السدس تكملة الثلثين. أيوه. وهذا الشرط يتضمن عدم الفرع الوارث وعدم الأب والجد. طبعا لأنه إذا وجد الأب والجد هي ما راح تكون محجوبة، ما راح تكون وارث. وإذا وجد الفرع الوارث أيضا إلا مع الأخوات راح يكون لهم شيء ثاني. طيب الآن صورتها: نقول أخت شقيقة وارثة لكم؟ النصف. وارثة للنصف ومعها أخت لأب، نعطيها السدس تكمل للثلثين. طيب أخت شقيقة وارثة للنصف، لما أقول وارثة للنصف يعني توفرت فيها شروط إرث النصف اللي هو إيش؟ عدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، كل هذا توفر فيها فورثت النصف. أيوة. ولذلك لن ترث النصف، إحنا قلنا وهذا الشرط يتضمن عدم الفرع الوارث، إذا كان في فرع وارث ما راح ترث الأخت النصف، فهمت؟ وإذا وعدم الأصل الأب والجد ما راح ترث النصف إذا وجد الأب والجد. إذن شرطنا الأول وجود أخت شقيقة وارثة للنصف ومعها مثلا ثلاث أخوات لأب، كم يرثنا؟ السدس. السدس تكمل للثلثين. كلام واضح؟ طيب عندنا أختان شقيقتان، كم يرثنا؟ ثلثين. الثلثين. وعندنا ثلاث أخوات لأب، كم يرثنا؟ ما نقدر نستكمل الثلثين لأن الثلثين استكملا، فإذا لا شيء لهن، فهمتوا؟ إذا هم يأخذون أو يأخذنهن، يأخذن السدس تكمل للثلثين. طيب أكمل يا شيخ المسألة الأخيرة والوارث السابع من هو؟ سابعا ولد الأم، الأخ لأم أو الأخت لأم. طيب شروط: عدم الفرع الوارث. أيوه. وعدم الأصل الوارث من الذكور. هذان شرطان قلنا لماذا؟ توليد. لأصل الميراث. طيب بعد ذلك الشرط الأخير منفردا. أن يكون منفردا. طيب إذا تغير الشرط الأخير، وقلنا إذا كانوا جماعة أكثر من واحد يعني اثنين فأكثر، سيكون لهم الثلث، سينتقلون للثلث. واضح هذا؟ إذا لاحظوا أصحاب الثلث هنا جاءوا في السدس، جاءوا أيضا. إذا خلاصة أصحاب السدس: الأب والجد، الأم والجدة، أربعة انتهينا منها. اثنين تكمل للثلثين، بنت الأب بنت الابن والأخت لأب. آخر شيء ولد الأم. الآن ننتقل إلى حل المسائل. بسم الله الرحمن الرحيم، تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. مسائل السدس: الأب طبعا هنا ما راح نحل الأب بس، ما راح نحل، راح نحل كل ما مضى، معناه كل أصحاب الفروض راح نحله، صح؟ لأنه كله مروا معنا. تفضل يا شيخ. أب وأم كم للأب؟ ما ندري، لا يرث السدس، بس ما راح نعطي السدس. الأم كم لها؟ الثلث. الثلث. طيب بعده، أب وابن كم يرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث؟ سنعطيه السدس. طيب هل نستطيع نجعله عاصب؟ لا، الابن هو العاصب. بعده، أب وابن وبنت. طيب كم للأب؟ يرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث. تمام. اللي بعده، الرابع، أب وبنت ابن وبنت ابن ابن. كم للأب؟ يرث السدس لوجود الفرع الوارث. أيوه. طيب بنت الابن؟ الثلثان لتوفر جميع الشروط. طيب بنت ابن الابن؟ بنت ابن الابن لا ترث شيء. ليه ما نعطيها السدس؟ استغراق الثلثين. تفضل. أب وبنتان نعطيه السدس؟ يرث السدس لعدم الفرع لا يرث عفوا يرث السدس في فرع، في فرع، احنا متى نعطي الأب السدس؟ وجود الفرع الوارث. طيب قرأت المسألة السابعة اللي بعدها. أي سابعة؟ عيني راحت على المسألة. الخامسة، احنا في الخامسة. طيب والبنتان؟ أب وبنتان، البنتان يرثن الثلثين لتوفر جميع الشروط. طيب السادسة؟ أب وبنتا بنت. طيب أولا بنتا البنت فرع وارث؟ غير وارث. إذن الأب يأخذ السدس؟ لا. أنتوا الحين حرمتوه من السدس؟ نعم حرمناه من السدس وأعطينا أكثر، أعطينا عاصب، جعلناه عاصبا يأخذ كل المال، يعني في هذه المسألة كل المال. تفضل. أب وأخت شقيقة، الأب يأخذ السدس؟ لا يرث السدس لوجود الفرع الوارث. طيب والأخت الشقيقة؟ لعدم الفرع الوارث. أي عدم. والأخت الشقيقة؟ لا ترث النصف لوجود الأصل الوارث من الذكور. خلاص. بعده، أب وابن أخ. طيب الأب إيش؟ لا يرث السدس لعدم الفرع الوارث. طيب التاسعة، أب وبنت، الأب ما راح يرث السدس عشان البنت، والبنت كم ترث؟ يرث السدس لوجود الفرع الوارث. لا، ها البنت، الأب، الأب السدس، والبنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. صحيح. طيب أب وبنت ابن، الأب يرث السدس لوجود الفرع الوارث، وترث بنت الابن النصف لعدم المعصب وعدم المشارك وعدم الفرع الوارث الأعلى منها. طيب التي تليها، أب وابن بنت وبنت كافرة. هنا ما راح نعطي الأب السدس لأنه ما في فرع وارث، وهذول كلهم ليسوا وارثين. اللي بعده، أب كافر وابن وبنت. طيب ما راح نعطي الأب لأنه هو كافر، المشكلة فيه هو، وابن وبنت. اللي بعدها، مسائل السدس، الجد. الجد. تفضل. جد وابن، ايوه، يرث الجد السدس لوجود الفرع الوارث. خلاص. الثانية، جد وبنت. طيب سدس والبنت كم؟ نصف. طيب بعدها، جد وابن وبنت وبنت بنت. في سدس ولا لا؟ يرث الجد السدس لوجود الفرع الوارث. خلاص. بنت البنت ما لها دخل. الرابعة، جد وأب وبنت وابن. وقفوا شوي، الجد هل يرث هنا؟ لماذا؟ لوجود الأب. طيب الأب هل يرث السدس؟ نعم. الابن والبنت هؤلاء عصبة، لكن سؤالي، لو حذفنا الأب من المسألة، السدس يذهب لمن؟ للجد. أحسنتم. ما يليه، جد وبنت ابن وابن بنت. طيب يرث الجد السدس لوجود الفرع الوارث، وثالث بنتا الابن الثلثين لتوفر جميع الشروط، وابن البنت ليس بوارث. المسألة السادسة، جد وأم وأختان شقيقتان. أيوة. لا يرث الجد السدس لعدم الفرع الوارث. طيب الأم. وترث الأم السدس لوجود الجمع من الأخوة. تمام. والأختان اتركوها الآن، لأن هذه مسألة الجد والإخوة، هل يحجبهم ما يحجبهم له باب خاص. انتقل. جد وأب وبنت. أيوة. لا يرث الجد وهو محجوب. محجوب ميم. ويرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث. والأب سدس. طيب. وترث البنت النصف لعدم المعصب وعدم المشارك. أحسنت. ثمانية. جد وابن أخ شقيق وبنت أخ شقيقة. طيب هنا ما نعطيه. لا يرث الجد السدس. إيه. هنا عاصب صاحب عاصب. لعدم الفرع الوارث. خلاص. التاسعة. جد وابن بنت وابن كافر. هذا عاصب سيأخذ عصبة، يعني ما هو صاحب سدس، وابن بنت غير وارث، والابن الكافر غير وارث. اللي بعده. جد كافر وبنت وابن. طيب هو غير وارث. اللي بعده. أحسن الله إليكم. مسائل السدس الأم. تفضل. طبعا ما راح نحل الأم فقط، نحل كل الفروض اللي مرت معنا. أم وابن وبنت ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث. نعم. والابن والبنت عصبة. اللي بعده. أم وبنت وأخ شقيق. الأم سترث السدس عشان الفرع الوارث، والبنت ترث النصف لعدم المعصب والمشارك. أيوه. طيب والأخ الشقيق ما مر معنا، هو عاصب. تفضل. أم وبنتان. الأم السدس ترث الأم السدس لوجود الفرع الوارث. خلاص ما أسمع، ما عندي بغى نعلل. السدس والبنتان. وترث البنتان الثلثين. خلاص. اللي بعده. أم وبنت ابن. كم للأم؟ ترث الأم السدس والبنت. وبنت الابن النصف. الخامسة. أم وأخت شقيقة وأخ شقيق. إيش رأيكم تعطوا الأم الثلث؟ وجود الجمع من الأخوة ما يصلح. يا سلام. طيب إذا نعطيها السدس. المسألة التي تليها. أم وأب وأخوان شقيقان. كم تعطوا الأم؟ ثالث السدس. السدس. والأخوان الشقيقان محجوبين بالأب، والأب والأب ما له سدس هنا، هو عاصب. طيب أكمل. أم وأب وأختان لأب وابن. هات الأم إيش تعطوها؟ ثالث السدس. السدس عشان الابن وعشان جمع الأخوة. طيب والأب هنا. ويرث الأب السدس لوجود الفرع الوارث. طيب والأختان. لا يرثان الثلثين. عشان الابن. خلاص راح نعلل بهذه الطريقة. تفضل. أم وأخت شقيقة وأخ شقيق وأخت لأب. الأم سدس ولا ثلث؟ السدس لوجود الجمع من الأخوة. عشان في ثلاثة إخوة. طيب الأخت والأخ هذول عصبة، والأخت لأب ينفع نعطيها نصف؟ أيوة. بالله كذا مراجعة سريعة كذا. الأخت الشقيقة مرت معنا في كم باب مضى؟ في النصف؟ الثلثان. بعدين في الثلثين؟ فقط. الأخت لأب كم مرة مرت معنا؟ في النصف. في النصف مرة. ثلثين. في الثلثين. والسدس. السدس. البنت كم مرت؟ في النصف والثلثين. في النصف والثلثين فقط زي الأخت الشقيقة. طيب والبنت والابن في النصف. النازلة في النصف وفي الثلثين والسدس وفي السدس. فهمتوا علي؟ ولذلك لازم تكون حافظ الجدول بطريقة تكون إيش، تكون مجرد أنك أن يقال لك الوارث فلان كم حالات الإرث تتذكر، واحد اثنين ثلاثة إلى الباقي، باقي عندنا العصبة ما درسناه فنعرف أنه هو عاصب ولا لا. طيب نقف مع فاصل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السهو نسيان الشيء والغفلة عنه، وسجود السهو هو سجدتان تكونان آخر الصلاة أو بعدها لجبر خلل أو ترك واجب من واجبات الصلاة سهوة، ويستوي في ذلك الفرض والنافلة. وأسباب سجود السهو الزيادة والنقص والشك. أما الزيادة سهوة فمن زاد ركوعا أو سجودا أو قعودا ناسيا سجد للسهو بعد السلام. وأما النقصان سهوة فمن ترك ركنا كركوع أو سجود أتى به وأتم صلاته وسجد للسهو بعد السلام. ومن ترك واجبا كالتشهد الأول والجلوس له فإنه يواصل صلاته ولا يأتي به، لكنه يسجد للسهو قبل السلام. وأما الشك كأن يتردد هل صلى ثلاثا أو أربعة، فإن ترجح له أحد الطرفين بنى على ما ترجح عنده وسجد للسهو بعد السلام. ومن لم يترجح له شيء بنى على اليقين وهو الأقل فيجعلها ثلاثا ويأتي برابعة ويسجد للسهو قبل السلام. فيكون السجود للسهو قبل السلام إذا ترك واجبا أو شك ولم يترجح عنده أحد الطرفين، ويكون السجود للسهو بعد السلام إذا نقص ركنا أو زاد في صلاته أو شك وترجح عنده أحد الطرفين. ويجوز السجود للسهو قبل السلام أو بعده. وإذا سهى المصلي عن سجود السهو فانصرف من الصلاة دون سجود فإنه يعود إليه ويؤديه، إلا إذا طال الفاصل أو انتقض وضوءه فيسقط عنه. وإذا سهى الإمام في صلاته ثم سجد للسهو فعلى المأموم متابعته في السجود سواء سهى معه أو انفرد الإمام بالسهو. ومن سهى خلف الإمام فليس عليه سجود للسهو إلا إن كان مسبوقا فيسجد بعد انتهاء صلاته. وإذا تكرر السهو للمصلي في الصلاة كفته سجدتان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا قد وقفنا عند المسألة التاسعة. تفضل. أم وأخت شقيقة، هنعطيها الثلث ولا لا؟ نعم خلاص. والأخت الشقيقة نعطيها كم؟ النصف. النصف العاشر. أم وأخ شقيق، الأم كم؟ ثالث الثلث. الثلث اللي بعده. أم وابن بنت. طيب كم نعطي الأم؟ الثلث ولا السدس عشان الفرع؟ لما نعطيها السدس عشان الفرع، فرع غير وارث، فرع غير وارث، فنعطيها الثلث، وهذا الفرع أصلا ما هو وارث. أكمل. أم وبنت نعطيها السدس لوجود الفرع الوارث، والبنت النصف. النصف. طيب أحسن الله إليكم. مسائل طيب. السدس الجدة الجدة. تفضل. جدة وبنتان وبنت بنت. جدة وبنتان بنت. طيب الجدة كم لها؟ أصلا الجدة كم قلنا ميراثها؟ سدس. إما سدس إما لا ترث، ما عندنا غير كذا. إذا نعطوها السدس. بعدين بنتان كم لهن؟ ثلثان. وبنت البنت ليست وارثة. الثانية جدة وابن وبنت كم للجدة؟ ثلث الجدة السدس والباقي عصبة. الثالثة جدة وأخ شقيق وأخت شقيقة، كم تبي تعطوا الجدة؟ السدس عشان جمع الإخوة. عشان جمع الإخوة ولا إيش؟ لعدم الأم. بس هو لعدم الأم. كم البقية عصبة يعني ما لها علاقة بالإخوة. طيب كم من أم أمي أمي أب وابن ابن. طيب وهذه أم أم أم أم، هذه جدة ولها سدس، وابن الابن ما يؤثر فيها لا زيادة ولا نقصان. طيب أم أم كم خامسة؟ أم أمي أمي أب وعم، كم لها هذه الجدة؟ سدس. طيب بعدها أم أمي أمي أب وأم. أيوة قل لي الآن الحل إيش. لا ترث الجدة لوجود الأم. كم للأم؟ طيب ترث الأم الثلث والجدة ما لها شيء. لماذا؟ لأن الأم حجبتها. لو قدرنا في المسألة أنه ما في أم ستكون الجدة صاحبة إيش؟ سدس. سدس. طب لما نعطيها الثلث الذي للأم؟ الجدة ما ترث الثلث. طيب انتقل. أم أمي أم. نعم. وأم أمي أب وأم أبي الأب وجد. وجد. كم لهؤلاء الجدات؟ السدس. السدس بالسوية. طيب والجد كم له؟ لا يرث السدس لعدم الفرع الوارث. هي هو العاصب. فيصير راح نقول المسألة من ستة، واحد للجدات وخمسة للجد. الواحد سيتقسم على ثلاثة الثلاث. طبعا احنا ما راح نحلها كذا، راح نصححها. في شيء اسمه تصحيح. ايش هو التصحيح؟ ما مر علينا لكن سنصحح. راح نقولها الوارثات ثلاثة رؤوس، فنضرب ثلاثة في ستة راح يصير كم؟ 18، وثلاثة في واحد ثلاثة، واحد واحد واحد و15. طيب اللي فهم الحمد لله، واللي ما فهم ينتظر راح يفهمها. كمل كمل يا شيخ. أحسن الله إليك. أم أم وأم أب وأم أبي أم. أيوة. أول شيء الأب. أول شيء أعطي الأب. الأب إيش راح تعطيه؟ السدس. لا يرث السدس. لا هو عاصم لعدم الفرع الوارث. خلاص هيا تعالي الجدات. عندنا ثلاث جدات، أم أم وأم أب. كم لهن؟ الأولى والثانية يرثن السدس. الأولى والثانية سلام عليك يرثن السدس. أما الثالثة إيش تقولون فيها؟ محجوبة؟ غير وارثة. لأنها أبعد ولا هي محجوبة؟ أبعد ولا ما هي أبعد؟ غير وارثة. غير وارثة. طيب أكمل إيش؟ أم أم أم. نعم. وأم أب وأم كافرة. الأم الكافرة طلعت، وإلا كانت ستحجب الجدات. طيب بقي معنا جدتان، نورث مين منهما ولا نقسم السدس بينهما؟ ينقسم السدس بينهم. لا هل هما في درجة واحدة؟ لا. كيف تقسم؟ على من جهة الأم. على مذهب الإمام أحمد إنه القريبة تحجب البعيدة مطلق. على مذهب الشافعي أنه أم الأم ما تحجب. جوابك صحيح على مذهب الإمام الشافعي، بس احنا قلنا أنه احنا ماشيين هنا على طريقة الإمام أحمد عشان ما تتلخبط، هنمشي على مذهب واحد. فعلى مذهب الإمام أحمد السدس لأم الأم. فهمتوا؟ فكلامك يعني له قول عند أهل العلم. طيب وهذه محجوبة. أكمل إيش؟ أحسن الله إليك. أم أم أم وأم أم وأم كافرة. الكافرة طلعها برا. طيب السدس لمين؟ للثانية. للثانية. والثالثة ليش أبعدتها؟ لأن القربة تحجب البعدة. أيوة. طيب ليش ما تقول على مذهب الشافعي ورث الثنتين؟ حتى لا شافعي ولا غيره، هذه كلهم من جهة واحدة فتحجبها. طيب ننتقل للمسألة التي تليها وهي مسائل السدس. بنت الابن فأكثر. بنت الابن فأكثر. هي لا تنسوا انه بنت الابن ترث السدس مع بنت صاحبة نصف تكملة للثلثين. لا تنسوا القاعدة. تفضل يا شيخ. بنت وبنت كم؟ ابن وابن بنت. كم لها؟ ترث البنت النصف. البنت النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. بنت الابن سدس تكملة للثلثين. وابن البنت غير وارث. صحيح. بعدها زوج وبنت وبنتا ابن. كم للزوج؟ يرث الربع عشان الفرع. وكم للبنت؟ النصف. وكم لبنتا لبنتي الابن؟ السدس تكملة الثلثين. تكملة للثلثين. فهمتوا المسألة؟ معلش خلونا أحلها هذه. مسألة من 12، طلع الربع ثلاثة، وأخرج النصف للبنت ستة، وأخرج السدس اثنين. اثنين بس أنا عشان كذا حليتها عشان هذه الجزئية. طيب اثنين الاثنين كيف نقسمه؟ واحد واحد، المجموع كم راح يكون؟ 11، باقي واحد صح؟ الواحد سنرده، نرده على من؟ على غير الزوج، على البنت وبنت البنت. كيف نرد؟ له باب خاص الذي يليه. زوجة وبنت وبنتها ابن. الزوجة كم لها؟ ثمن. والبنت كم لها؟ النصف. وبنتها الابن؟ السدس تكملة الثلثين. تكملة الثلثين، واضح المسألة. المسألة الرابعة، بنتان وبنتها ابن وأخت شقيقة، كم للبنتين؟ ثلثان. ثلثان، معناه أنه ما في شيء اسمه سدس تكملة الثلثين، انتهينا. كمل. بنتها الابن؟ لا يرثن. خلاص حيث الله ما فيش. الأخت الشقيقة لا ترث. أنتم مر معكم أخت شقيقة في النصف وفي الثلثين، لها شيء من هذين الفرضين؟ لا. خلاص إيش لها؟ سيبوها، لها شيء آخر، لها حكم آخر. كمل. زوج وبنت. خلونا المسألة الرابعة، أبغى أتصور أنا. قلنا لو كان بدل بنتان بنت واحدة سيرث بنتها الابن السدس تكملة الثلث. طيب كمل يا شيخ. زوج وبنت وبنت ابن وابن ابن. يا سلام، هذا الزوج كم له؟ الربع. والبنت؟ النصف. يا سلام، نصف معناه في سدس ليش؟ لمن بعدها، صح ولا لا؟ لا ما في. كمل. مو لا بس في هذه المسألة لا السبب، تفضل. وجود المعصب. بنت الابن ما نقدر نعطيها السدس تكمل للثلثين لأنه شرطنا لا يكون لها معصب. طيب كمل. زوجة وبنت وبنت ابن وابن ابن. كم للزوجة؟ الثمن. كم للبنت؟ النصف. كم لبنت الابن؟ ثلث مع أخيها بالتعصيب. عصبة هذا. طيب كمل. زوجة وأم وبنتان وبنت ابن وابن ابن. ثلث الزوجة الثمن. والأم السدس والبنتان للثلثين. ولا ترث بنت الابن للسدس لوجود المعصب. طيب الزوجة في السابعة كم اديناها؟ ثمن. والأم السدس عشان الفرع الوارث، والبنتين ثلثان، وبنت الابن وابن الابن هؤلاء عصبة. اللي بعده، والثلاث البنات أعطيتهم كم؟ ثلاث بنات وجدة وأم وأربع بنات ابن وثلاث أبناء ابن. أيوة ثلاث كم؟ ثلثان. وجدة وأم لا ثلث الجدة، الجدة محجوبة والأم صاحبة سدس بسبب الفرع الوارث. طيب بعدين أربع بنات ابن وثلاث أبناء ابن، هنا ما راح يأخذ السدس تكملة بسبب إيش؟ استغراق الثلثين. أول الثلثين انتهت، ثانيا وجود المعصب. وجود المعصب. طيب كم مسائل السدس؟ الأخت لأب فأكثر. الأخت لأب فأكثر، احنا بنحل كل المسائل الآن، كل أصحاب الفروض. تفضل. أخت شقيقة وأخت لأب وبنت عم. الشقيقة كم لها؟ النصف. والأخت الأب كم لها؟ السدس تكملة للثلثين. اللي بعده، زوج وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. كم للزوج؟ النصف. وللشقيقة؟ النصف. وللأخوات لأب؟ السدس تكملة الثلثين. السدس سينقسم على الثلاث الأخوات، اشتركنا فيه، مش كل واحدة لها سدس. طيب المسألة الثالثة، زوجة وأخت شقيقة وأختان لأب. طيب تفضل. ثالث الزوجة الربع. والشقيقة النصف. واللواتي لأب السدس تكملة للثلث. دائما نقول كذا تكملة الثلثين عشان تحفظها وترسخ الذي يليها. أختان شقيقتان كم لهن من قبل ما تكمل؟ كم لهن؟ ثلثان. طيب وبعدين أختان لأب؟ يا سلام، هل نعطيها السدس؟ لا يرثن السدس، نعطيها السدس تكملة للثلثين، الثلثان مكاملة، كيف نعطيها تكملة؟ إذن ما راح تعرف. وابن العم عاصب، يعني عاصب جواب قبل أوانه ما جينا، لكن هو راح يكون عاصب إذا وصلنا. طيب بعد ذلك زوج، زوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأخ لأب. كم للزوج؟ النصف. كم للأخت لأب؟ الأخت الشقيقة النصف. النصف. كم للأخت لأب؟ تعصيب مع أخيها، عاصب مع أخوه، يعني ما هي داخلة فيها. طب خلوكم معي، خلونا نحل المسألة. احنا قلنا نصف ونصف وعاصب، المسألة من اثنين، كم للزوج؟ واحد. نصف الاثنين واحد، والنصف الثاني واحد، الباقي بعد أصحاب الفروض للعصبة، يلا أعطوا الباقي للعصبة. كم الباقي؟ لم يبقى شيء. إذن ما راح يأخذ شيء، لأنهم غير وارثين، ولا لأن ترك السم في ذات ما عاد بقي فيها شيء، لأنه ما بقي فيها ترك السم. طيب أكمل إيش؟ كم الزوجة؟ طيب. السادسة، المسألة السادسة. زوجة كم لها؟ الربع. أخت شقيقة النصف. أخت لاب بالتعصيب مع أخيها، مع أخيها ما هي داخلة. طيب خلونا نحل المسألة دي معلش عشان نفرق بينها وبين اللي قبلها. المسألة من أربعة، كم الربع؟ واحد. كم النصف؟ اثنين. كم الباقي؟ واحد. واحد هو اللي راح يروح لهؤلاء الاثنين. كيف ينقسم؟ للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني الواحد سيصبح ثلاثة أثلاث، ثلثان للأخ وثلث للأخت. لكن احنا ما نحلها كذا، الفرضيين لهم طريقة في الحساب يسموا تصحيح المسائل، يعني ما يقبلوا أن نعطي وارث أقل من واحد، كسر ما نبغى كسر، فلازم نصححها. تفضل. السابعة زوجة كم لها؟ خلاص نقرأ الآن، احنا كل ما نسرع صرنا نحذف التعليل، وكنا نقرأ المسألة كاملة، الحين ما نقرأ المسألة كاملة. طيب الزوجة كم لها؟ الربع. بالنظر طبعا للبقية الربع، يعني لازم تنظر في المسألة بعينك، ما تقدر تحلها إلا بهذا. الأم السدس. ليش؟ في جمع إخوة، ثلاث أخوات شقيقات، ثلثان. طيب الأختان لأب لا يرثن، استغرق الثلثين، استغرق الثلثين، معناه ثلاث أخوات شقيقات. لو جعلناهن أختين فقط يتغير شيء في المسألة؟ لا يتغير. ما يتغير. لو جعلناها أخت واحدة سيتغير، ستصبح صاحبة نصف ويصبح للأختين السدس. السدس تكمل. المسألة الثامنة بنت لها النصف. لها النصف. أخت شقيقة لها، لا إيش حلوها؟ لها النصف. كيف لها النصف؟ من شروط النصف لا تلقى. عدم الفرع الوارث، وقلنا ونصينا لا نقول الأعلى منها. إذا ما لا هي صاحبة نصف. أنا الآن أبغاك تدير ذهنك هكذا، تقول هذه أخت شقيقة مرت معي في النصف، مرت معي في الثلثين، لا هي من أصحاب النصف ولا الثلثين، إذا اتركها في حالها. إيش إرثها؟ سيأتي إرثها، سيأتي لها بيت خاص، ولا أخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات. إيش يعني هذا الكلام؟ الله أعلم، اتركوه الآن. الآن بالنسبة لكم قولوا الله أعلم. طيب أخت شقيقة وأخت لأب نفس الكلام، الأخت لأب مرت معنا ثلاث في ثلاثة مواضع، الموضع الأول النصف ما تصلح هنا لوجود البنت والأخت الشقيقة، الموضع الثاني الثلثان ما تصلح هنا، الموضع الثالث السدس، السدس لازم تكون مع أخت شقيقة وارثة نصف. طب هنا مع أخت شقيقة لكن ما هي وارثة نصف، غير وارثة نصف، واضح كلام. ابن عم ما يعنينا الآن. طيب المسألة التاسعة بنتا ابن، بنتا ابن كم تعطوهم؟ ثلثان. بعدين أختاني شقيقتان وبعدين لا يرثن الثلثين. طيب أختان لأب لا يرثن الثلثين. طيب العاشرة ابن وأخت شقيقة وأخت لأب. طيب إيش رأيكم تعطوا الأخت الشقيقة النصف ولا ما تعطوها؟ لا نعطيها لوجود الفرع. فرع ومن باب أولى التي تليها. إذا الأخت لأب أنتوا تقولوا الأخت لأب نعطيها السدس تكمل للثلثين صح؟ إذا كانت مع أخت شقيقة. طيب أنا مع أخت شقيقة نقول نعم لكنها ليست وارثة للنصف. طيب إيش بعده؟ مسائل السدس ولد الأم. يا سلام ولد الأم معناه إحنا الأخ والأخت الأم. طيب نحلها لك لا تنسوا الآن ولد الأم يرث بشرطين عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. الآن دخل في دائرة الإرث يبقى كم يرث؟ إن كان واحدا السدس إن كان جمعا ثلث. الثلث تفضل الآن. أم وأخ لأم. الأم كم لها؟ الثلث. الأم لها الثلث. طيب والأخ لأم السدس. أحسنت. بعدها أم وأخت لأم نفس الشيء نفس النص الثلث والسدس. بعدها جدة وأخ لأم وابن أخ لأم. الجدة كم لها؟ السدس. طيب والأخ لأم السدس. وابن الأخ لأم ليس بوارث. ليس. الرابع أم وابن وأخ لأم كم للأم؟ السدس ولا الثلث؟ السدس من أجل الابن. ترى من أجل الابن. الأخ لأم ماذا له؟ غير وارث عفوا يعني محجوب بالابن مش غير وارث مطلقا. لا هو وارث بس هو محجوب بالابن ومن شروط إرثه عدم الفرع الوارث وعدم الأصل. المسألة الخامسة جدة وبنت وأخت لأم كم تعطوا الجدة؟ السدس. ما عندنا غير البنت النصف والأخت لأم محجوبة لوجود الفرع الوارث. الفرع الوارث بالبنت. الزوج الربع والبنت النصف والأخت لأم محجوبة بالبنت. بالبنت. المسألة السابعة زوج وأب وأخ لأم كم للزوج؟ النصف. وعندنا أب كم له؟ بس احنا نتكلم على السدس. هل الأب السدس؟ لا له السدس. ليس له السدس لعدم الفرع الوارث. طيب والأخ لأم لا يرث السدس بسبب لوجود الأصل الوارث. الأصل الوارث. طيب الثامنة زوجة وجد وأخت لأم كم للزوجة؟ الربع. طيب وعندنا جد وعندنا أخت لأم. الجد ما نعرف لأنه ما عندنا فرع وارث ما هو سدس. هو الأخت لأم محجوبة بالجد. بالجد. التاسعة زوج وأب وابن وأخ لأم. طيب كم للزوج؟ الربع عشان الابن. وكم للأب؟ السدس من أجل الابن. والابن هو العاصب والأخ لأم محجوب. محجوب بالابن. بالأب وبالأب. بالأب والابن اثنين. معناه لو انتفى الأب في هذه المسألة برضو محجوب بالابن. لو انتفى الابن وبقي لازم ينتفي الاثنان. العاشرة زوج وجد وبنت وأخت لأم كم للزوج؟ الربع. الزوج الربع عشان في بنت. أيوة. والجد السدس لوجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث. والبنت كم لها؟ النصف لعدم المعصب عدم المشارك. والبنت النصف. طيب والأخت لأم محجوبة. بس أبغى أعرف محجوبة بمن؟ من اللي منعها؟ بالجد وبالبنت. محجوبة بالجد ومحجوبة بالبنت. إذا لن تأخذ إلا إذا انتفى هذا وذاك. هذه آخر مسألة. طيب انتهينا من هذا الباب. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.